الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha na kusema, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, fanyeni haraka na shindaneni kwenye maghfira wa Mola wenu, fanyeni haraka na mshindane kupata maghfira, min rabbikum, kutokana na Mola wenu. Wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardh, na kupata pepo ambayo upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi. Uiddat lilladhina amanu, pepo hiyo imeandaliwa kwa wale waliomwamini Allah na mitume wake. Uiddat lilladhina amanu billahi wa rusuli, pepo hiyo imeandaliwa kwa wenye kumwamini Allah na mitume wake. Dhalika fadlu Allahi yutihi man yasha, hiyo ni fadla ya Allah, anampa anayemtaka. Wallahu dhul fadli al-azim, na Allah ni mwenye fadla kubwa. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ardh وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله كتك تفسير آيه: قال ثم أمر بالمسابقة، ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله waridhwanihi wa jannatihi, kisha Allah akaamrisha watu washindane kupata maghfira ya Allah na radhi zake na pepo yake. Wadhalika yakunu bisai biasbabil maghfira, na hilo linakuwa kwa kuhangaika kupata sababu za msamaha wa Allah, minat taubati nasuh walistighfar والاستغفار النافع والبعد عن الذنوب ومظانها, ujieka mbali na madhambi na sehemu zinazodhaniwa madhambi. Walmusabaqati ila ridwanillahi bilamali salih, kushindana kupata radhi za Allah kwa kufanya amali njema. Walhirsi ala ma yurdhillaha ala dawam, na kufanya pupa kufanya mambo yanayomridhisha Allah daima. Min al-ihsani fi ibadati al-khaliqi wal-ihsani ila al-khalqi bi jami'i wujuhi an-naf'i, walihadha dhakara Allahu al-a'mal al-mujibata lidhalika faqal, ndio maana Allah ametaja a'mal zenye kuwajibisha hiyo pepo. Faqala wa jannatin arduha ka'ardi as-samai wal ardh u'iddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi. Qala wal imanu billahi wa rasulihi yadkhulu fihi usulu ad-dini wa furu'u, waamini kumwamini Allah na mitume wake huingia misingi ya dini na furu'i zake. Dhalika fadlu Allahi yutihi man yasha, hizo ni fadla za Allah, anampa anayemtaka. Ai hadha alladhi bayyanahu lakum, haya tuliyokubainishieni. وذكرنا الطرق الموصلة إلى الجنة نتكتاج أنجية زني كفكيشة كوني بيبو والطرق الموصلة إلى النار ننجية زني كفكيشة كوني موتو وأن ثواب الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل من أعظم منته على عباده وفضله ثواب زى الله ومليب مكبوى نثواب زوري نكتك نعم زاك كبوى الله أنزو ونعمش وجواك وفضله نكتك فضل زاك والله ذو الفضل العظيم نا الله نمني فضل كبوى الذي لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه الله سبحانه وتعالى لا يحصي أحد ثناء عليه حكنا يوتينا يكوزي ذبيتي صفة ذاك بل هو كما أثنى على نفسه بل كما لفيسفية نفسياك وفوق ما يثني عليه أحد من خلقه نا الله يكو جو يا يوتي عليهم سفية كتك فيهم بذيك إذا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم حكونا مصيبة ووت ونوباتكانا كتك أرض ولا كتك نفس زين إلا في كتاب إسبقوا مصيبة هو أبو كتك كتاب جاء الله من قبل أن نبرأها قبل يكون إن ذلك على الله يسير حكيك هيلك الله نجيبسي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب حكونا مصيبة ووت ونوباتكانا كتك أرض ولا كتك نفس زينو إلا في كتاب إسبقوا مصيبة هو أكو كتك كتاب ومياندقوا كتك كتاب أي اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها قبل يكون إن ذلك على الله يسير حكيك هيلك الله نجيبسي لكي لا تأسوا على ما فاتكم إلي مسجم كفزنك ويليو كفتوني مكيكوسا ولا تفرحوا بما آتاكم ولا مكفرهيا يالي تليو كبيني والله لا يحب كل مختال فخور نا الله مبيني كلا من كبري من كجفخريش سانا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب حكونا مصيبة ووت ونوباتكانا كتك عرضي ولا كتك نفس زينو إسبقوا أوبو كتك كتاب يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية الله أبانا إليزيا قدرياك ليتنغليا وفيومب فياك قبل يقوم بفيومب فقال ما أصابت من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب أي في الآفاق وفي أنفسكم إلا في كتاب أي من قبل أن يخلق الخليقة قبل يكون بذيومه وفي أنفسكم أي ولا في أنفسكم أي الأوجاع والأمراض مراضي موميف ليونايو كيلا مسيبة ووت. قال وبلغنا أن ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق بذنب إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. Chochote anachokipata mtu msiba wowote, iwe ni maradhi, maumivu, hata kuchomwa na mwiba, tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshaandika katika lauhil mahfudh kwamba utatokea msiba huo. Qala ibn Kathir wa hadhihi al-ayatu al-karima al-azima min adalli dalilin 'ala al-qadariyya nufati al-ilmi as-sabiq. Hii aya hii tukufu ni katika dalili kubwa ya kuwarudi wale qadaria. Qadaria ni wale wanaokataa qadar, wanaokataa qadari ya Allah. Kwa hiyo aya hii inawarudi sababu wale wanaokataa ilmu ya Allah iliyotangulia, nufati ilmi sabiq. Qadaria wanakataa kwamba kumetangulia ujuzi wa Allah kwa vitu hivi vyote, au kwa mambo yote yanayotakia yanayotokea tayari ujuzi wa Allah umetangulia. Al-Qadariya wanakataa jambo hilo. Rawi al-Imam Ahmad bin Abdullah an Abdullah ibn Amr ibn al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul qaddara Allahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bihamsina alfa sana. Allah amekadiria makadirio yake kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka hamsini alfu. Alhadithu rawahu Muslim. Wazada wakana arshuhu ala lma. Alimamu Muslim zada wakana arshuhu ala lma, arshi yake ilikuwa juu ya maji, arshi ya Allah. Inna dhalika ala Allahi yasir, hayo kwa Allah ni mepesi. Ay sahlun ala Allahi azza wa jalla, liannahu ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah anajua yaliyokuwa na yatakaokuwa na ambayo hayajakuwa, lau yangekuwa yangekuwa vipi, pia Allah anajua. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ai a'lamnakum, tumekujulisheni hayo bitaqaddumi ilmina, wa kutangulia ujuzi wetu, wa sabqi kitabatina, na kutangulia maandishi yetu, lil ashiyai, kwa mambo yote, kabla kauniha, kabla ya kuumbwa mambo hayo, wa taqdirina alkainat, kabla wujudiha, na makadirio yetu kwa vitu vinavyokuwa kabla ya kupatikana kwake. Lita'lamu anna ma asabakum lam yakun liyukhti'akum wa ma akhta'akum lam yakun liyusibakum, ili mjue kwamba yaliyokupateni hayakuwa ni yenye kukukoseni, jambo ambalo mmeandikiwa nyinyi mlipate basi hamwezi mkalikosa, na jambo ambalo mmeandikiwa mlikose hamwezi mkalipata, sababu tayari ishatangulia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Idhan fala ta'sau ala ma fatakum, msihuzunike kwa mambo ambayo yamekufutuni hamkuyapata. Liannahu lau kudira shay'un lakan, lau jambo lingekadiriwa mlipate lingekuwa na mngelipata, lakini lishakadiriwa kwamba nyinyi msilipate, msihuzunike. Likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum ay atakum, msifurahie yale aliyokupeni Allah. Qala ibn Kathir wa kila huma mutalazim ay la tafkharu ala nnasi bima an'ama Allahu bihi alaykum, msijifakharishe kwa watu kwa yale mambo ambayo Allah amekuneemesheni, fa inna dhalika laysa bisa'ikum wala kaddikum, sababu hayo mnojifaharisha nayo si kwa sababu ya kazi zenu na usumbufu wenu, wa inna ma huwa an qadari llahi wa rizqihi lakum, hiyo ni makadirio ya Allah na riziki yake amekupeni nyinyi. Fala tattakhidhu ni'amallahi ashiran wa batara taftakhiruna biha ala nnas, msizifanye neema za Allah kwamba mmazifanyia kibri, mnajifaharisha kwa watu kwamba nyinyi ni uwezo wenu na elimu yenu na ujanja wenu. La hasha, hayote ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema zake alizokupeni. Walihadha qal wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah hampendi kila mwenye kibri, mwenye kujifaharisha sana. Kwa hiyo mtu asijifaharishe na ujuzi alionao, au aidha ni ilmu au mali au uwezo, ajue kwamba ni Allah subhanahu wa ta'ala atakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, si kujifaharisha kwa wenzake kwamba yale ni kwa sababu ya elimu yake au kwa sababu ya kazi zake na ujanja wake. Qala Ikrima laysa ahadun illa huwa yafrahu wa yahzan walakin ij'alul faraha shukra wal hazana sabra. Ikrima ibn Abi Jahl aqulu laysa ahadun illa huwa yafrah wa yahzan, hakuna mtu yote. Hadhi nakira fi siyaqi laysa nafi, laysa ahadun, hakuna yoyote. Illa huwa yafrah wa yahzan, isipokuwa anafurahi na anahuzunika. Walakin ij'alu al-faraha shukra, lakini jalieni hiyo furaha ni kumshukuru Allah. Wal hazana sabra, na jalieni huzuni ni subra, kusubiri. Wazi eh, kama nilivyosema jana, yule aliyesema yaumun lana wa yaumun alaina yaumun nusarru wa yaumun nusau, kuna siku tuna huzuni, siku tuna furaha, siku tuna manufaa, siku tuna madhara dunia. Walakin ij'alu al-faraha shukra wal hazana sabra, idhan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraaha, hakuna msiba wowote unaopatikana duniani wala katika nafsi zenu isipokuwa tayari uko katika kitabu umeshaandikwa kutokea msiba huo. Musibatin, hadhi nakira, nakira wasabakaha nafi, ma min musibatin, hakuna msiba wowote sawa. Kwa hiyo aya inathibitisha qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kuna qadar, qadari ya Allah ameshakadiria mambo yaliyotokea na mambo yanayotokea na mambo yatakayotokea, tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshayakadiria na kuyaandika katika al-lawhil mahfudh. Amefanya hivyo likai la ta'sau ala ma fatakum, ili msizuhuzunike kwa yale ambayo yamekufutuni hamkuyapata. Wala tafrahu bima atakum, wala msifurahike kwa aliyokupeni Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yaqulu Sheikh As-Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hizi, قال ويقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره, الله anaelezea kuenea kwa hukumu yake na kadari yake. Allah anasema ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, hakuna msiba wote uliopatikana katika ardhi wala katika nafsi zenu. قال وهذا شامل لعموم المصائب allati tusibu alkhalqa, hii inaenea misiba yote inaenea misiba yote inayowapata watu, min khairin wa sharri, iwe ni khairi na iwe ni shari. Fakulluha qad kutiba fil lawhil mahfuz saghiruha wa kabiruha, yote hiyo yote yameandikwa katika lawhil mahfuz, madogo na makubwa. Qala wa hadha amrun adhimun la tuhitu bihi al-uqul, hili ni jambo kubwa ambalo akili hailizungukii jambo hilo. Bal tadhalu anhu afidatu ulil albab, bali hughafilika nalo nyoyo za wenye akili. Walakinahu ala Allahi yasir, lakini hilo kwa Allah ni dogo sana. Wa akhbara Allahu ibadahu bidhalik liajli an tataqarrara hadhihi alqa'idatu indahu, Allah amewaelezea waja wake hilo ili lithibiti ithibiti qaida hii kwao, msingi huu uthubutu kwao. Wayablu alaiha ma asabahum min alkhairi washarri, na wajengee msingi huu yale ambayo yamewafutu au yamewapata, yawe ni mambo ya kheri na ya shari. La yaiasu wayahzanu ala ma fatahu, wasihuzunike kwa yale ambayo yamewafutu. Mimma tamahat lahu anfusuhum, mambo ambayo nafsi zao yalikuwa yakiyatamani. Watasharrafu ilaihi, watashawafu ilaihi, na wakayapenda mambo hayo. Liilmihim an yakuna dhalika maktubun fi lawhi lmahfudh, kwa kujua kwao kwamba hilo limeandikwa katika lawhi lmahfudh. La budda min nufudhihi wa wuquihi, lazima lipatikane jambo hilo. Fala sabila ila dafihi, hakuna njia ya kuliondoa na kulizuia. Wala yafrahu bima atahum Allah, wala wasifurahike kwa mambo ambayo Allah amewapa. Faraha batarin wa ashir, furaha ya kibri, wasifurahike furaha ya kibir. Liilmihim annahum ma adrakuhu bihaulihim wa quwwatihim, kwa kujua kwao kwamba wao hawakuyadiriki hayo, hawakuyapata kwa nguvu zao na uwezo wao, kwa uwezo wao na nguvu zao. Wa innama adrakuhu bifadlillahi wa mannihi, isipokuwa ni kwamba wameyapata na kuyadiriki kwa fadhila za Allah na neema zake. Fayashtaghilu bishukri man aula an-ni'am, kwa hiyo washughulike na kumshukuru yule aliyetoa neema hizo. Wa daf'i niqam, na kuondosha mateso. Walihadha qal wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah hampendi kila mwenye kibri mwingi wa kujifaharisha. Ay mutakabbirin fadh mu'jabin binafsihi fakhurun binimati llah, mwenye kujifaharisha. Binimati llah, kwa neema za Allah. Yansibuha ila nafsihi, anazinasibisha kwenye nafsi yake, badala ya kujinasibisha kwa Allah akamshukuru, anainasibishia nafsi yake. Allah hampeni mtu huyo. Watutghihi watulhihi, neema hizo neema hizo zinampumbaza na kumshughulisha, kama qala ta'ala wa idha adhaqnahu rahmatan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitna. Huyo mtu anapopewa neema atakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu neema zile ni za Allah. Yeye Allah ndiye alimwafikisha kupata neema hizo, si uhodari wake, kama alivyosema Allah, wa ma bikum min ni'ma fa min Allah, neema yoyote mlionayo inatokana na Allah. Hadhi kadhalika nakira fi siyaqi an-nafi, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-dhurru fa ilayhi taj'arun. Kwa hiyo neema, matatizo yote tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshayakadiria, ameshaandika katika lawhi al-mahfuz, hili litatokea kwa huyu, hili litatokea kwa yule, wa hakadha. واضحة. ثم قال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل wale wanaofanya ubakhili na wakawaamrisha watu kufanya ubakhili. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bilbukhl, wale wanaofanya ubakhili na wakawaamrisha watu kufanya ubakhili. Waman yatawalla, na mwenye kukataa haya, fa inna Allaha huwa al-ghaniyyul hamid, Allah ni ghani, Allah ni mwenye kujitosheleza, alhamidu mwenye kusifiwa. Qala Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bilbukhl ay yajma'una baina al-amrayn adh-dhamimayn, wala wanaokusanya baina ya mambo mawili yote maovu mabaya. Alladhaini kullu minhuma kafin fi shar, mambo ambayo kila moja katika hayo yanatosha katika shar. Albukhul wa huwa man'u alhuquqi alwajiba, ni kuzuia haki za lazima. Mtu hatoi zaka, hafanyi mambo ya khairi. Albukhul wa huwa man'u alhuquqi alwajiba wa ya'muruna an-nasa bidhalik, alafu wanawaamrisha watu ubakhili. Ndio mambo mawili hayo, dhamimaini, yeye mwenyewe bakhili halafu amrisha watu wafanye ubakhili. Falam yakfihim bukhluhum hatta amaru an-nasa bidhalik, ubakhili wao haukuwatosheleza, haukuwatosha mpaka wakaamrisha watu pia ubakhili. Wahathuhum ala hadha alkhuluqi adh-dhamim, wakawahimiza tabia hizi mbaya. Biqaulihim wa fi'lihim, kwa maneno yao na vitendo vyao. Wa hadha min i'radihim an ta'ati rabbihim wa tawallihim anha, hii ni katika kukataa kwao ta'a ya Mola wao. Wa tawallihim anha, kupuuza kwao ta'a ya Allah, ta'a ya Mola wao, na kukataa kwao ta'a hiyo. Ndio Allah akasema wa man yatawalla an ta'ati Allah, mwenye kukataa ta'a ya Allah, fala yadhurru illa nafsahu, haidhuru huyu isipokuwa anaidhuru nafsi yake. Walan yadhurra Allah shay'a, wala hamdhuru Allah kitu chochote, kwa sababu inna Allah huwa alghaniyu, Allah ni ghani mwenye kujitosheleza. Alladhi ghinahu min lawazimi dhatihi, wa utajiri wake ni katika lawazimi dhati, mambo yanayolazimu dhati yake. Alladhi lahu mulku samawati wal ardi wa huwa alladhi aghna ibadahu wa aqnahum, yeye ndiye aliyewatajirisha waja wake na akawaridhisha wake, oh, yani waja wake. Alhamidu alladhi lahu kullu ismin hasan, ambaye ana kila jina zuri. Wa wasfun kamil wa fi'lun jamilun yastahiqu an yuhmada alayhi wa yuthna wa yu'azzama au wa yu'azzama alayhi, yanastahiki kusifiwa na kuadhimishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yabkhaluna wa yamuruna an-nasa bilbukhl wa man yatawalla fa inna Allaha huwa al-ghaniyyul hamid. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala yaqul laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. هذا نسمى تموبيليكا متمويتو بالبينات وهجا زواز لقد أرسلنا رسلنا بالبينات تموبيليكا mitume wetu bilbayinat, kwa dalili na alama za wazi. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان تكواترمشيا فيتابو تكواترمشيا فيتابو والميزان نوديليفو وديليفو كتك منينو نفيتينو وأنزلنا معهم الكتاب والميزان تكواترمشيا فيتابو نوديليفو ليقوم الناس بالقسط ili watu wasimame kwa uadilifu, watu watekeleze dini hii kwa uadilifu. Wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid, pia tumeteremsha hadid, ha? Hadid yani chuma, ambapo fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas, chuma ambacho kina ba'as shadid, kina nguvu kubwa na manufaa kwa watu. Waliya'lam Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib, na ili Allah amjue anayemnusuru yeye na mitume wake bil ghaib. Inna Allaha laqawiyyun aziz, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu. عزيز أي لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات تمواتلك متمويت وعلامنا دليل زواز. يقول الشيخ السعدي وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيته. tumewapeleka mitume wetu kwa dalili na ushahidi na alama zinazofahamisha ukweli wa hayo waliokuja nayo mitume hao. wa anzalna ma'ahum alkitaba, na tukateremsha pamoja nao vitabu. wa huwa ismu jinsi yashmalu sa'ira alkutub, الكتاب لإسم جنس إلى كسانة فيتابو فيوت التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. فيتابو أمبابو الله مواترمشيا وأجلي يقوى أنغوزا فيومب نقوى إلكيزا ونمامبو أمبابو ينا ونفايشا كتك دينياو ندنياياو. والميزان pia, wa huwa al-adlu, al-adlu fi al-aqwal wal-af'al, wadilifu katika maneno, wadilifu katika vitendo. qala wad-dinu alladhi ja'at bihi ar-rusulu kulluha adl, kulluhu adl, dini waliokuja nayo mitume yote ni uadilifu. wa qistun fi al-awamiri wan-nawahi, na ni uadilifu katika amri, katika makatazo. وفي معاملات الخلق katika miamala ya watu viumbe yote hii na uadilifu. وفي الجنايات katika makosa. والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك, yote haya Allah ameteremshia uadilifu katika mambo haya, uadilifu katika ibada, uadilifu katika miamalat, uadilifu katika qisas na jinayat na hudud na mawarif. Wadhalika liyakuma nnasu bilqisti qiyaman bidini llah, ili watu watekeleze uadilifu huu katika dini ya Allah. Watahsilan limasalihim allati la yumkinu hasruha wa adduha, kuyapatisha maslahi yao ambayo hayaiwezekani kuyadhibiti na kuya ويهسابوا مصلاه يوات. وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع وهو القيام بالقسط. هذا دليل كما متموت وما فكيانا كتكم سنجه وشريا وهو القيام بالقسط. وإن اختلفت سور العدل, حتى ذي اختلفيانا سورة زوادليف بحسب الأزمنة والأحوال, lakini wote wameleta uadilifu. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد من آلات الحرب vyombo ala za kivita kasilahi wadurui na zile nguo za chuma zile za kivita wa ghairi dhali wa manafiu linnas fihi basun chadidun wa manafiu linnas kuna manufaa kwa watu katika vyombo hivi wa huwa mayushahidu mayushahadu min nafihi fi anwa'i sinaat wal hirafi manufaa ya chuma katika sampuli za viwanda na kazi wal awani na vyombo wa alati alharfi vifaa vile vya kilimo hata innahu qalla an yujada shay'un illa wa huwa yahtaju ila hadid mpaka ni uchache kupatikana kitu isipokuwa kinahitajia chuma ha? Kwa hiyo chuma kina manufaa mengi na maslahi mengi kwa watu وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب لا إلي الله جوه والي ونوم نصور الله نمتموك بالغيب وغيب أي ليقيم تعالى سوق الامتحان أو سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديث إلي الله أتكليز امتحاني kwa vile alivyoteremsha katika vitabu vyake na hiyo hadith fayatabayyanu man yansuruhu wa yansuru rusulahu halafu abainike yule atakaye mnusuru Allah na kunusuru mitume wake fi halati alghaib katika hali ya ghaib ya kujificha na umbali allati la yamfau fiha alimanu qabla ash-shahada hali hiyo ambayo ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها لأنه حينئذ يكون ضروريا واضطراريا إن الله لقوي عزيز أي لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب أكون اللتن لمشينا الله سبحانه وتعالى ولا أكون تشوتك نتكمبيا أباتو كتمفتو الله سبحانه وتعالى ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد لكتك نغفز الله كترم شهيك توما الذي منه الآلات القوية ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه من يكويزا وجنسورنا وما دويواك ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيب أنا وأنجا والي ما أدوي واكي ما ولي واكي وفنزي واكي وكوالتي ما أدوي واكي إلي أجوي ناني أتكاي من نصور الله بالغيب وسيري ذاك كجفيتش ثم قال الشيخ السعدي وقرن تعالى بهذا الموضع بين الكتاب والحديد الله مكتنشا مهالي هابا بين كتاب نحديد كبا مترمش فتاب نفيوما لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه سبق هاي مموماويلي الله نينصر دينياك ويعلي كلمته نانا ليكجو كلمالاك بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان وكتاب أمبات لنياك كنا حجة كنا دليل والسيف الناصر بإذن الله كنا أبانغ ويكون سورك وإذن الله وكلاهما قيامه بالعدل والقسط لا يتها مويلي نكتك لزكواك وادليف الذي يستدل به أو يستدل به على حكمة الباري وكماله وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله وكملف وشريعك عليه يويك كبتيا نيميز متمواك ولما ذكر نبوة الأنبياء عموما ذكر من خواصهم النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم الذين جعل الله النبوة والكتاب في ذريتهما فقال نقف هنا في هذه الآية Takuja kumalizia inshallah ya hadi sura wiki ijayo. Wallahu a'lam.